له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من برنامج اليوم، من برنامج الدرس الواحد السابع. والكتاب المقروء فيه هو محاضرة في السلف المالي للعلامة الميلي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة مبارك بن محمد إبراهيمي الميلي الجزائري. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في السنة 16 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 25 من شهر صفر 64 بعد 300 والألف، وله من العمر 48 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبعت هذه الرسالة في حياة مصنفها رحمه الله باسم محاضرة في السلف المالي. وإقراره ذلك بمنزلة صدور الاسم منه. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو السرف المالي، وكانت المحاضرات في عرف من سبق لا تلقى إلقاء ثم تفرغ في قالب المكتوب، بل كانت تكتب وتلقى مكتوبة. وعلى هذا جرى العمل في قرون الأمة حتى تغير في هذا القرن، فصار الكلام يلقى ثم يحول إلى قالب كتابة. فالدروس التي كانت تعقد في مدارس الأوقاف كالصلاحية وغيرها، أو تلك المحاضرات التي كانت تقام في جمعية العلماء بالجزائر، كان ملقيها يكتبها كتابة وافية ثم يقرأها مما كتب، ولهذا بقيت محفوظة دون تغيير أو تحويل أو إشكال فيها. المقصد الثالث توضيح منهجه، هذه الرسالة هي لون من ألوان البيان الأدبي، صيغة في موضوع شديد الأهمية وهو موضوع الصرف المالي الذي بينه المصنف رحمه الله من جوانب عدة، كبيان حده ووجوهه وحكم الشرع فيه وإبراز مضاره وسبل مقاومته، كل ذلك في سياقة رفيعة يأخذ القول فيها رقاب بعضه أرسالا. ومما ينبه إليه أن مما تقوى به الملكة الأدبية كتب علماء الجزائر، فإنهم كانوا من أبلغ أهل القرن، كعبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي والمبارك الميري، ونظيرهم في تونس وهو محمد الخضر بن حسين، فإن هؤلاء الجماعة وجدوا في زمن واحد في القرن الماضي وتميزوا عن سائر علماء الأقطار بما كان لهم من بلاغة، ومن قرأ في كتب القوم رأى مقادير بلاغتهم رحمهم الله تعالى. فينبغي أن لا يخلي طالب العلم نفسه من القراءة في تصانيفهم، وقد جمعت في مجموعات كمجموعة البشير الإبراهيمي ومجموعة محمد الخضر حسين رحمهم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل الإسلام دينا وسطا، لا ناقصا عن حد الاعتدال ولا ذاهبا عنه شططا. نحمده أن جعل من أهله نحمده أن جعلنا من أهله وجنوده، ونسأله التوفيق للعمل بآدابه والوقوف عند حدوده. ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين وأول المسلمين القائل وقوله الجد: ما على من اقتصد، وعلى آله وأصحابه الذين نصروه بحسن الاقتياد ونشروا دعوته بالحكمة والسداد، وعلى من تبعهم متخليا عن السرف متحليا بالاقتصاد. قوله رحمه الله تعالى: وأول المسلمين، أي أسبقهم فيه رتبة، لا أنه أسبقهم إليه، فقد كان وجوده صلى الله عليه وسلم عاقبا لمن قبله من الأنبياء الذين هم أئمة المسلمين. فيراد بوصفه صلى الله عليه وسلم بكونه أول المسلمين يعني أرفعهم فيه درجة. نعم. أما بعد، فيا أيها السادة، كنتم لمن خلفكم خير قادة، إن هذا سوق لا ينفق فيه إلا الدين الخالص والإرشاد الناصح، وميدان لا يبرز إليه إلا من جمع الله له بين سعة الإطلاع وحسن الاختيار، وبين صدق اللهجة وعذوبة البيان. وأنا ليس لي من البضاعة ما أطمع في نفاقه لديكم، وليس لي من البلاغة ما يحسن عرضه عليكم، غير أن الجمعية كلفتني بإلقاء كلمات عليكم في موضوع السرف المالي ووجوهه ووجوب مقاومته وكيف تقاوم، فلم أرى التواني عن استجابة دعائها، وهي جمعية جد، ولم أستجد القعود عن تلبية ندائها وهي تدعو إلى الرشد. فإن وجدتم حديثي خلوا من الفائدة، فالمسؤول عن ضياع وقتكم من كلفني بهذا الحديث، وإن وجدتم بعض الفائدة فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السرف المالي أيها السادة يطلق إطلاقا عاما على معنى وهو تجاوز المرء. أعيد. السرف. السرف أيها السادة يطلق إطلاقا عاما على معنى هو تجاوز المرء الحد في فعل من أفعاله، فالغلو من شعبه. ولعلاجه جمع علماء السنة أحاديث الاقتصاد في الطاعة في أبواب كتبهم، ووضع الغزالي كتابه الاقتصاد في الاعتقاد. ويستعمل السرف استعمالا خاصا، فيراد به تجاوز المرء الحد في الإنفاق وهو أخ التبذير، كلاهما إضاعة للمال، وقد حذر القرآن منه في آيات منها: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وقال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولولا محاربة الإسلام للسرف ما كان يندبنا إلى تقليل الماء في الطهارة، وهو لا قيمة له في كثير الأوقات وأغلب الجهات. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو وبدعة. السرف الخاص أيها السادة هو موضوع حديثنا، وإنما ذكرنا السرف العام لأن كل ما ورد في ذمه والوعيد عليه متناول للسرف الخاص. وقد أخبرنا القرآن أن المبذر أخو الشيطان، وأن الشيطان كفور لربه، فالمبذر كفور لربه وسائر في طريق الكفر بربه، وكفى به حكما ممن قوله الحق، وله الملك يوم ينفق في الصور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان حقيقة السرف، فذكر رحمه الله تعالى أن السرف يطلق على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام والآخر معنى خاص. فأما المعنى العام للسرف فهو مجاوزة الحد المأذون فيه، وهو الذي أشار إليه بقوله هو تجاوز المرء الحد في فعل من أفعاله. فإذا تجاوز المرء الحد الذي أذنت به الشريعة فقد وقع في السرف. وعد المصنف رحمه الله تعالى الغلو من شعبه، وأنه ناشئ منه. والحق أن السرف والغلو يشتركان جميعا في أنهما مجاوزة للحد المأذون به، إلا أن بينهما فروقا ثلاثة. أولها أن الغلو في العقائد والسرف في الأفعال، وثانيها أن الغلو يقع لازما للمرء وربما تعدى إلى غيره. أما السرف فإنه لا يتحقق إلا بتعدي أثره إلى غيره. وثالثها أن الغلو يتمحض قصد صاحبه في طلب التقرب والتعبد بما يفعل، وأما السرف فقد يكون واقعا على جهة التعبد، وقد يكون واقعا على جهة العادة. وأما المعنى الثاني وهو المعنى الخاص فهو مجاوزة المرء الحد المأذون فيه فيما يتعلق بإنفاق المال، وله شريك لقبي في خطاب الشرع وهو التبذير. والفرق بينهما أن السرف يقع بمجاوزة حد أذن في أصله فيكون أصل الفعل مأذونا به، وأما التبذير فإنه يتعلق بإنفاق المال في وجوه غير مأذون بها. فمن جاوز مثلا في إكرام ضيفه الحد المأذون به فقد وقع في السرف، لأن أصل الإكرام مشروع. لكن من أنفق ماله في شرب خمر أو غير ذلك من المحرمات فقد وقع في التبذير. وهذا وذاك قد حذر منهما الشرع الحكيم في آيات وأحاديث عدة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة منها. وسبق تقرير قاعدة كلية في الشريعة في درس الصباح، وهو أن الشرع جاء بالعدل، وهو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. ومن جملة التوسط ما يتعلق بإنفاق المال في وجوهه، فالعبد مأمور ألا يفرط ولا يفرط في ماله. نعم. وقد نهى عنه الكتاب وذمه في غير ما آية منها، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وأن المسرفين هم أصحاب النار وإن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذه الآيات في سورة واحدة ولا في عدة سور؟ في عدة سور. طيب وش كيف تقرأ؟ قال الله تعالى. إيه آية. أعيد. أعيد. لأن كنت أسقطت الواو لما جيت أحد الآيات فيها واو أسقطت الواو. أعيد. نعم. وقال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. لا غلط. غلط. منها يا أهل الكتاب هذه ما فيها إشكال. لكن بعد ذلك إذا جاءت واو العطف تقول وقوله تعالى. هذا نبهنا على أنه مثل إسقاط الكلمات عند المحدثين. المحدثين يقولون ثنا يشيرون إلى حدثنا ويقولون عن الشعبي سمع جابرا يعني عن الشعبي أنه سمع جابرا لا بد تقرأها كذا. وكذلك الآيات التي تكون في معنى واحد من سور مختلفة تقرأ بهذه السورة فتدخل فيها قولك وقوله تعالى لئلا يتوهم خلاف الصواب فيها. وأحيانا يكون إرادها بالعطف الواو بدون ذكر وقوله تعالى متعجرا كقوله هنا في الآية الرابعة الثالثة التي هي أول الصفحة 40 قال وأن المسرفين هم أصحاب النار. فمن المتعذر أن تقرأها هكذا لكن تقرأها فتقول وقوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقوله تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار وقوله تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذه القاعدة في أي متن تهم اللي ذكرناها واسطية. عاقبة الشرف المالي في الآخرة أن يلقى بصاحبه في النار وعاقبته في الدنيا أن يلقى به في المتربة والصغار. فالشرف المالي هو الذي ألقى بأسرنا بين أيدي المرابين الذين إذا ذكرت لهم الرحمة وأثنيت عليها حسبوها غنيا مغرما بكراسي النيابة أو مبتلا بخصومة العباد أو في معنى هذين ممن يهين المال في سبيل إهانته ويشتته لتشتيت شمله. والسرف المالي هو الذي وضع بيوتا كانت ذا مجد وسؤدد. والسرف المالي هو الذي أخرج من أيدينا أملاكا وأي أملاك إلى أيد ترى من أشرف أعمالها سلب ناقوت يومنا. والسرف المالي هو الذي قعد بالأمة الجزائرية عن تعمير المساجد وإنشاء المدارس واتخاذ ملاجئ للفقراء والعجزة. وبالآخرة إن السرف المالي هو الذي قس القلوب وأمات الشعور وجعل ما في وجودنا من منفعة فلغيرنا وما فيه من مضرة ومعرة فعلينا. فكانت الجمعية موفقة في اختيار هذا الموضوع لو أنها اختارت له غيري ممن يصوره تصويرا ينفذ إلى القلوب على قسوتها ويحرك المشاعر على غلظتها ويفتح البصائر على طول غفلتها. إذا كان السرف أيها السادة هو تجاوز الحد فإن الحد منه مشروع ومنه معروف. فما حضره الله علينا فقد حدنا عنه فإنفاق فلس واحد في المحظورات تجاوزا للحد المشروع يعد سرفا تترتب عليه مضاره الأخروية والدنيوية. وما ندبنا إليه الشرع فقد رخص لنا في تركه ليترك لنا فسحة النظر في عواقب الإنفاق في المندوبات وحق اختيارها بعضها على بعض عند تواردها. فالسرف في المندوبات هو كثرة الإنفاق التي تؤدي إلى إهمال مندوبات هي أعم نفعا وأعظم أجرا أو تفضي إلى العجز عن حقوق الناس من أداء دين أو نفقة عيال. فالإنفاق على الفقراء لحظ حياتهم الفانية القاصرة النفع ليس كالإنفاق على تعليم البنين والبنات لحفظ حياتهم الخالدة المتعدية الفائدة. وهكذا تختار من وجوه الإنفاق في الخير ما هو أبقى لمسيرتك وأجدى على أمتك. وما أباحه الشرع لنا فقد وكل فعله وتركه إلى نظرنا واختيارنا. ما هو أبقى لميسرتك وأجدى على أمتك. وما أباحه الشرع لنا فقد وكل فعله وتركه إلى نظرنا واختيارنا. فالمباحات في نظري هي للمكلفين بمثابة المسائل التمرينية للمتعلمين. الغرض من تلك التمارين تقوية ملكة الذكاء في المتعلم وتعويده على تطبيق الكليات على الجزئيات وتسهيل استحضار القواعد عند عروض أمثلتها. على نحو ذلك أفهم الحكمة في تشريع المباحات، فبها تنمو في المكلفين قوة التفكير ويتدربون على اختيار الوجه الأصلح وإصابة موضع الحكمة فيما يفعلون أو يذرون. وبهذا تنحل شبهة كثيرا ما تخدع الناس. يقوم أحدنا على عمل مباح فينكر عليه إخوانه الذين رأوا فيه ضررا، فيجيبهم بأنه مباح مستوي الطرفين، وليس كذلك دائما، فقد تعرض للمباح اعتبارات شرعية ترجح أحد طرفيه، فيصير الطرف المرجوح مرغوبا عنه شرعا، وربما نشأ عنه ضرر أخروي. وقد يعرض له اعتبارات شخصية أو زمنية ترجح أحد طرفيه، فيصير الطرف المرجوح مذموما عقلا وسببا لضرر دنيوي. فالفلاح مثلا له أن يكتري هكتارا بألفين ليبذر به شعيرا يأتي به بعد عام بمئتي فرنك، ولكن أما ينكر الناس على هذا الفلاح؟ وهل تنهض حجته عليهم بأن عمله مباح؟ إذن السرف في المباح موكول إلى العرف واعتبار حال المنفق، فرب إنفاق هو سرف بالنظر لحال شخص وغير سرف بالنظر لآخر. وإذا أردنا أن نبين السرف في المباحات قلنا إنه الاسترسال في قضاء مآرب النفس وإحضار مشتهياتها في المأكل والمسكن والملبس والمنكح. وهذا فقه عمر رضي الله عنه: كفى بالمرء سرفا أن لا يشتهي شيئا إلا اشتراه فأكله. هذا ما رأينا إلقاءه إليكم من معنى السرف وعواقبه الوخيمة وتحديده في المحظورات والمندوبات والمباحات. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى حد السرف وذكر معنييه وأتبعه بذكر طرف من عواقبه الوخيمة، قدر في هذه الجملة الأخيرة حدوده في المحظورات والمندوبات والمباحات، ويعلم بهذا أن السرف لا يدخل في المنهيات، سواء لا يدخل في المكروهات، وإنما يدخل في محرم ظاهر أو يدخل في مندوب أو في مباح عنده. وعلى التحقيق الذي ذكرنا فإن تجاوز الحد في المحرم لا يكون سرفا وإنما يكون تبذيرا، فإذا أنفق المال في وجه محرم خرج من اسم السرف إلى اسم التبذير، ويكون حينئذ محرما على كل حال. وأما تجاوز الحد في مأذون به سواء كان مما يتعلق بالمأمور به أو بالمأذون المستوي الطرفين وهو المباح، فهذا هو الذي يصدق فيه ما ذكره المصنف من حده في المندوبات أو المباحات. وأما تحديده في المنهيات فمتعقب بأن أصل الشيء إذا كان منهيا عنه فأنفق فيه المال صار تبذيرا. وأما حده في المندوبات فقد ذكره رحمه الله تعالى بقوله: هو كثرة الإنفاق التي تؤدي إلى إهمال مندوبات هي أعم نفعا وأعظم أجرا، أو تفضي إلى العجز عن حقوق الناس من أداء دين أو نفقة عيال. فإذا أنفق المال في وجه مندوب أفضى إلى ترك مندوب أفضل منه، أو أدى إلى التقصير في واجب من النفقة كان ذلك محظورا منهيا عنه وكان من الشرف في المندوبات الذي يذم. ثم انتقل إلى مسألة ثالثة وهي الشرف في المباحات، ونبه رحمه الله تعالى إلى علة الإباحة في الشرع، وأن المقصود بها هي تقوية العباد على أداء المأمورات واجتناب المحظورات، فإن النفس لو لم يوجه إليها إلا الأمر والنهي كلت وملت، فجعل لها شيء يؤذن به وهو المباح، وهذا معنى كلامه هي بمثابة المسائل التمرينية للمتعلمين، فهم يتقوون بها على فعل المأمور وترك المحظور. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى مسألة تتعلق بالإسراف في المباح، وهي أن من الناس من يتعلل لتوسعه في المباحات كمأكل أو مشرب أو ملبس أو نوم بقوله بأن هذه الأمور مباحة مستوية الطرفين. ورد رحمه الله تعالى هذه المقالة بأن المباح قد تعرض له اعتبارات شرعية ترجح أحد طرفيه فيصير الطرف المرجوح مرغوبا عنه شرعا، ومن جملة ذلك الشرف في المباح، فإن المتقرر في أصول الفقه أن المباح مستوي الطرفين فيكون مأذونا به لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لكن إذا اقترن به معنى خارج عنه فإنه قد يخرج عن حد الإباحة. ولذلك ذهب جماعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن الإسراف في المباح مكروه، وهو مذهب الحنابلة كما قالوا ويكره الإسراف في المباح، بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم إلى أن الإسراف في المباح محرم، وهذا أقوى من جهة الدليل والنظر، فإن المباح إنما يراد به التوصل إلى إقامة حكم الشرع بفعل مأمور وترك محظور، فإذا أفضى المباح إلى القطع عن فعل المأمور وجر إلى الوقوع في فعل المحظور لم يمكن حينئذ أن نقول إنه مباح تستوي فيه الفعل والترك. فمثلا إذا توسع الإنسان في مأكله أو مشربه أو ملبسه حتى صار يثقل عن حضور الجماعة لم يقل حينئذ إن توسعه في مأكله ومشربه وملبسه مباحا، بل يقال حينئذ عند الجمهور إنه مكروه، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إنه محرم، وكما سلف القول بالتحريم أقوى لأن ذلك مجاوزة للمباح فيما قدر به شرعا، والمباح قدر شرعا لتقوية العباد على العبادات، فإذا أدى إلى تأخيرهم عنها وتخذيلهم عن فعلها وتقوية نفوسهم على ما حضر منها كان المباح حينئذ ممنوعا منه. وهذا الأصل هو الذي بنى عليه ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه إغاثة اللهفان، ودندن رحمه الله تعالى في جملة من كتبه حول مفسدات القلب التي ترجع إلى المباح كالتوسع في المأكل والمشرب والملبس والكلام وغير ذلك. ومن طالع كلامهم واعتبر ذلك في أحوال الناس وجد صدق ما قالوا، وأن المباح الذي يتوسع فيه إلى حد السرف يفضي بصاحبه إلى ترك المأمور وفعل المحظور، وقد نبه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مثلا في الصحيحين: ولا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار. فذكر التأخير هنا حمل عليه أصلا اشتغالهم بمباح، لأن الأصل في المسلمين حسن الظن بهم، فلا يقال إنهم تأخروا لفعل محظور بل يقال إنهم شغلوا بمباح، فإذا كان الاشتغال بمباح أفضى إلى التأخير في الصلاة يجر بصاحبه إلى التأخير حتى يدخل النار، فهذا يدل على أن المباح إذا أسرف فيه جر إلى فعل المحظور و ترك المأمور. والفقهاء رحمهم الله تعالى ينبهون في بعض المسائل إلى أفراد من هذا، كما ذهب بعضهم إلى كراهة الشبع، وذهب قوم إلى تحريمه، والمختار عدم ذلك. لكن إذا كان عادة وديدانا فالقول بتحريمه تخريجا على هذه القاعدة قوي، لكن وقوعه مرة أو دون تأثير له في ترك المأمور وفعل المحظور فحين ذاك لا يقال إنه محرم. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة في سقياه اللبن لما شرب، فاعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كرر عليه طلب الشرب، قال: لا أجد له مساغا يا رسول الله. ولا يكون الإنسان لا يجد مساغا إلا إذا شبع، وهذا إنما يقع على جهة المرة بعد المرة. أما إذا كان ديدانا وعادة فإنه يثقل العبد عن العبادة، ولهذا قال من قال من الفقهاء يكره الشبع خشية اضطراده عادة يلجؤ إلى الوقوع في المحظور الذي ذكرناه فيما يتعلق بالسرف في المباح. أما وجوهه فكثيرة، والكلام في أغلب الوجوه يستدعي حديثا مستفيضا وكلاما طويلا عريضا، ويقبح فيه الإيجاز الذي يشبه أن يكون وميضا. من ذا الذي يضمن استيعاب نشاط السامعين للحديث إذا استعرض المتكلم في مجلس واحد السرف في الخمر والقمار والزنا والرشوة وسائر المنهيات وفي الفلاحة والتجارة وغيرها من المباحات وفي القهوة والأتاي والدخان وغيرهن من الزوائد التي صارت عند الكثير ألزم من الضروريات وفي الزردة والزيارة وما إليها من البدع والمنكرات. وإنما يحسن بمن يطرق هذا الموضوع بصفة الخطابة في مثل هذا الجمع أن يختار من وجوه الشرف بعض ما هو أظهر في المجتمع، وضرورته أخفى على كثير من العقلاء. فأنا الآن أذكر لكم من وجوه الشرف الصداقة والوليمة والهضيمة والضيافة والهدية، وأقفي على كل واحد منها بإلفات النظر إلى مفاسده إلفاتا يحملنا على لزوم مقاومته. فأما الصداق فالغرض منه الله. قوله بإلفات النظر هذا خلاف السوي في التعبير العربي، لأن اللفت هو الصرف، ولكن يقال توجيه النظر، ولذلك سمى العلماء كتبهم توجيه الأنظار وتوجيه النظر، ولم يسموها لفت الأنظار ولا لفت النظر، لأن اللفت صرف والمقصود هو توجيه النظر إلى الكلام. فأما الصداق فالغرض منه التفرقة بين النكاح والسفاح، واختلفوا في أقل ما يجب منه، ولكنهم لم يختلفوا أنه لا حد لأكثره، وقد تغالى الناس فيه تغاليا بعثهم على التفاخر بالتكاثر واعتقاد أنه سبب للمجد أو مظهر من مظاهره، فحاط النكاح الضروري للبنين والبنات بصعوبات قل من يقدر على تدليلها، وسنوا له عوائد تخور العزائم لمحاولة تغييرها أو تبديلها. ثم نظروا إلى الشوارع نظرهم إلى الصداق فأغرقوا فيها كل الإغراق. ترى المصدق أو المشور يرهن أملاكه إن لم يبعها، أو يأتي على أهم ذخيرته إن لم يستنفدها، يقال إن عروسه أو كريمته جاءت بالخمسينات أو المئات من الملابس وبكذا وكذا من أنواع الزينة التي يبليها النظر قبل الجسد ويذهب برونقها الهواء قبل الغمس في الماء. ولو أن السرف في الصداق والشوارع كان بتمليك الزوجين أصولا تغل أو حيوانات تنتج لكان في منفعته ما يخفف قليلا من مفسدته، ولكنه كما ترون وتسمعون ضريبة فادحة يستخلصها منا نوع من التجار لا نجدهم للتنفيس على معسر ولا لبناء مشروع خيري. نشأ عن هذا السرف سوى الإضرار العامة لكل سرف أضرار لا يستهان بها، أحدها غرس الكراهية في نفوس الزوج لما يبعثه في نفس الزوج لما يحدثه التكلف في الصداق من ضعف رابطة المحبة والرحمة التي هي مساك الحياة الزوجية، وثمرة هذا الغرس هو سوء العشق مساك الحياة الزوجية هي مساك الحياة الزوجية مساك الزينة ومعنى جماع، يعني الذي يجمع الخيار الزوجي. نعم. مساك. مساك مساك. نقول وزنا ومبنا يعني على زينة جماع وبمعنى. نعم. التي هي مساك الحياة الزوج. مساك. التي هي مساك الحياة الزوج. لا مساك بكسر الميم. التي هي مساك الحياة الزوجية وثمر هذا الغرس هو سوء العشرة والفراق الذي يجرح العواطف ويسيء حياة الأبناء. ثانيها عنوس المرأة بالعجز عن الشوارى أو الصداق الشوار. ثانيها عنوس المرأة بالعجز عن الشوارى أو الصداق والعانس منغصة لحياة. ما فيه ألف مقصورة. شوارة صحارة لا الشوار. أحسن الله عليك. ثانيها عنوس المرأة بالعجز عن الشوار أو الصداق والعانس منغصة لحياة أسرتها. ثالثها عزوبة الرجل بعزله عن ذلك السرف في الصداق والرجل الأعزب وعضو أشل في الأغلب. رابعها إنكاح البنت غير ما تميل إليه ويميل إليها جريا خلف كثرة المال ودوسا لعاطفة المحبة بسبب رقة الحال. خامسها كثرة الطلاق لانبناء عقدة النكاح على السرف في الصداق لا على المحبة والوفاق. سادسها ضعف الأخلاق وانتشار الشرور من أجل اضطراب النفوس الناشئ عن العزوبة والعنوس. فإن النكاح سكون وطمأنينة للزوجين. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سابعها ضعف الأمة بقلة النسل ورقة الدين وصرف مواهب الشباب إلى الاشتغال بالفراغات بين العامرات بالمساوي والذي يألف بالفارغات إلى الاشتغال بالفارغات بل العامرات بالمساوي والذي يألف مناظر الغرام والهزل لا يستطيع أن يقف موقف الجد والبطولة. ونختم هذا الوجه من السرف بكلمة صحت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن قال رضي الله عنه والأمة غنية بكثرة الغنائم وقلة أبواب الإنفاق ألا لا تغالوا في صداق النساء ألا لا تغلو في صداق النساء فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن كان رجل لا يبتلي بصداق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت إليك عرق القربة. والاثنتا عشرة أوقية تزيد على 400 درهم ولكنه نهى عن الزيادة على 400 وعزم على وضع الزائد في بيت المال. فردت عليه امرأة بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فرجع إليها وكان وقافا عند كتاب الله ولم يرجع إليها في ذم الغلو وأن فيه مفاسد ولكن في تحديد أكثر الصداق وتمليك الزائد للمسلمين. ونرى أن عمر رضي الله عنه كان لا يعجزه الجواب بأنه أمير وللأمير أن يقصر المباح على أحد طرفيه حسب المصلحة العامة ولكنه اختار التسليم لوجوه أحدها خشية أن يكون وضع الزائد على ما حده في بيت المال غصبا إما لمال المصدقة أو لمهر الزوجة وثانيها أنه كان يرى نفسه كما هو الواقع أسوة وقدوة فسلم للمرأة ليعلم الأمة احترام الأفكار وعدم التعصب للنفس. يدل لذلك ما رواه مالك في الموطأ أنه احتلم في سفر واشتغل بغسل أثر الاحتلام من ثوبه حتى أسفر فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه لو تركت ثوبك يغسل فإنا معنا ثيابا

وكذلك الوليمة على فاطمة بنت أفضل الخلق كانت لمدين من شعير كما في الطبراني. وقد أسرف الناس في الولائم فتنافس الأغنياء في مظاهر الترف وقلدهم من دونهم كل بما يجد ويجتهد. فما شئت من فرش مبثوثة لأقدام الوجهاء محرومة منها أعين الفقراء إلى ستائر منمقة وموائد منوعة. ويمتد هذا السرف أياما تختلف باختلاف أقدار المولمين. ولا تخلو الولائم عادة من منكرات تكلم الدين وتغضب رب العالمين وعوائد مستنكرة تقدح في مروءة المولم وتجرح أصدقاءه من إعطاء المدعوين أموالا للراقصين والراقصات. ويجمع المولم منهم مالا يفتخر بكثرته وهو ما يعبر عنه في جهات من الوطن بالعون وفي الأخرى بالتاوسة وفي الأخرى بالغرامة. إن بعث الناس إلى الولائم بغير الباعث الشرعي فأثمر لهم مفاسد منها صعوبة النكاح بالعجز عن سرف الولائم وصعوبة النكاح تفضي إلى ما تقدم من العنوس والعزوبة وضعف الأخلاق وضعف الأمة. ومنها تغير قلوب المتحابين والمتصاهرين بعدم إعطاء المدعوين منهم للراقصين والراقصات ما يرضي المولم أو بقلة ما يبذلونه له من العون أو التاوسة أو الغرامة أو بزيادة بعضهم على بعض في ذلك. وألفة القلوب نعمة لا يستهين بها إلا الأنانيون الذين لا يهمهم غيرهم غير ذواتهم. وقد امتن الله بها على الصحابة رضوان الله عليهم فقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وتبديد السرف في الولائم لنعمة لا يشترى بما في الأرض جميعا ينسينا تبديده لأملاك كثيرة وإهانته لنفوس عزيزة. ومنها إهانة الفقراء وهم من حيث الخلق أخف إجراما ومن حيث الدين أيسر قيادة ومن حيث المجتمع أكثر إنتاجا. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عند البخاري ومرفوعا عند مسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى الغني ويترك الفقير. فإذا أردنا السداد وسلوك طريق الاقتصاد فلنقتدي بولائم السلف ولنقصد فيها إلى المقصد الأشرف من إعلان الزواج ونفع العدو من المحتاج. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا وجها آخر من وجوه السرف في إنفاق المال وهو السرف في الوليمة. وأصل الوليمة هي الطعام الذي يصنع للنكاح، فإن العرب جعلت لموائد أطعمتها أسماء مشهورة عندهم منها الوليمة فإنها اسم لمأدبة النكاح، وجاء الشرع بإقرارها وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بها، وكانت في صدر الإسلام خالية من السرف والتكلف كما ثبت في وليمته صلى الله عليه وسلم عند بنائه بصفية وزينب أنها كانت بتمر وسمن وأقط وأنه أولم على بعض نسائه بمدين من شعير. وكذلك روى الطبراني بسند لا بأس به أن وليمة فاطمة رضي الله عنها كانت بمدين من شعير لما بنى بها علي رضي الله عنه. وقد أسرف الناس في الولائم وتنافسوا فيها ووقعوا في منكرات بسبب هذا الإسراف كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وأثمد ذلك لهم مفاسد منها ما ذكره المصنف من صعوبة النكاح وتغير قلوب الخلق وإهانة الفقراء بحيث ينحون عن مثل هذه الموائد المبسوطة أو لا يقدرون على فعل ذلك في أنكحتهم كما يفعله الأغنياء. وقد جاء الشرع بتعظيم قدر الفقراء في أحاديث كثيرة كتقديمهم في الدخول إلى الجنة أو في جعل النصر بدعائهم وغير ذلك من الأحاديث الدالة على تفضيل الفقراء على الأغنياء، وهي مسألة طويلة عند أهل العلم تتعلق بالتفضيل بين الغني والفقير. ومن جملة ما يتعلق بالوليمة ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا بقوله: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الغني ويترك الفقير. فجعل شرا لما فيه من هذا العيب والسلب. وهذا الحديث قد روي موقوفا لفظا، مرفوعا حكما، وقد جاء رفعه لفظا عند مسلم. وما جاء عن الصحابة من الحكم على شيء بالمعصية والكفر وأشباه ذلك فإنه محمول على الرفع، كما نقله ابن عبد البر إجماعا. فإذا صرح الصحابي بكون شيء معصية أو كفرا فإن ذلك عن خبر لا عن رأي، كما قال عمار رضي الله عنه كما رواه بعض أصحاب السنن: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا يقال إن له حكم الرفع لما فيه من الجزم بالمعصية. ومثل هذا قول أبي هريرة لو لم يأتي مرفوعا لفظا فإنه يجزم بأن له حكم الرفع. نعم. وأما الإطعام على الموتى وهو ما يسمى في لسان النعي وفي لسان سلفه الفصيح الهضيمة، وأحسنوا في هذا الإسم، فإن فيها لهضما وأكلا لأموال اليتامى ظلما. يتكلف ولي الميت إطعام الناس على نحو إطعام الولائم، ويعطاه أجرة للطلبة على قراءتهم للقرآن، وللمريدين على أذكارهم على ذكرهم للأذكار. وقد تستمر قراءة القرآن التي هي للأجرة لا للأجر مدة تزيد على الشهر، ويستمر نحو ذلك في بعض الجهات استعداد ولي الميت لوفود التعزية بالذبائح والأطعمة والأشربة من قهوة وآتاي. وقد يتفق له اليومان والثلاثة متوالية لا يفد عليه فيها وافد فيفسد ما هيأه، ثم يظن انقطاع الوفود فلا يستعد فيفد عليه حال إذ يجمع فيفد إليه حال إذ يجمع جمع يشتت همه في جمع مواد ضيافته. هكذا نعامل المصابين منا بالتضييق والإرهاق وتبديد ما جعل الله لهم من التركة بالإنفاق، بل نحملهم ارتكاب الديون وطلاقة الوجه وضحك العيون، ولا نعذرهم عند التقصير ولا نعفي عوراتهم من التشهير، ولا ترق قلوبنا لصغار الأولاد ولو لم يبق لهم بعد هذا السرف إلا التراب، بل نأكل ونسترط ونأخذ ونغتبط. والله تعالى يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد أثمر هذا السرف الممقوت علاوة على افتقار أسر وافتضاح بيوت أخرى مفاسد، أحدها ضياع اليتامى فلا مال يبقى على كرامتهم ولا قدرة على عمل لسد حاجتهم ولا أقرباء يراعون حق قرابتهم ولا جمعيات تقوم بكفالتهم، فإن ماتوا صغارا كان موتهم علينا سبة وعارا، وإن أصبحوا كبارا جنوا على المجتمع أضرارا. ثانيتها سوء حال الأيام فالزواج متعذر عليهن في الغالب، وذو قرابتهن يرون في حفظ صبيتهن خدمة على الأجانب، إن عملن فبوجه كاسف وإن قاعدن فبقلب لاهف. ثالثتها قسوة القلوب والغفلة عن عظة الموت، فقراء القرآن ترى الميت بينهم وهم يأكلون ويتعلذذون ويتحدثون ويضحكون ويغتابون ويعيبون، وفود التعزية للمصائب يمتحنون، فإن وجدوا لديه من لوازم الضيافة ما يقضي إلا باناتهم قالوا: ما مات من خلى مثلك، خلاها تبارك الله عامرة. وإن لم يجدوا ما يسد نهمهم ويبهت نظرهم قالوا خلى الدار فلان. وأي قلب أغلظ من قلب لا يتعظ بالموت، وإن لسان حال الأموات لأفصح من لسان الأحياء بالعظات. قالت امرأة تبكي أخاها: وكانت في حياتك لي عظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا. رابعتها صرف القرآن عن الغاية التي أنزل من أجلها، فالقرآن الذي أنزل تذكرة لمن يخشى أنزل ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أصبح بضاعة تباع للمرضى والموتى. والقرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أضحى لا يتجاوز حناجر قرائه. والقرآن الذي يجعل من الجبان شجاعا ومن الشوح جوادا صار أهله إلا من رحم ربك أجبن الناس وأشجع وأشحهم. إن هذا لهو المصيبة التي لا يقاس بها الثكل تاكل، والداهية التي لا والداهية التي تصفر حقيقة منها الأنامل. فإذا أردنا في هذا الأمر الاستقامة وسلوك طريق السلامة فلنقرأ القرآن للاعتراض والاعتبار، ولا نتوسل به إلى الدرهم والدينار، ولنعف المصابين من تلك العوائد ومد الموائد، بل يصنع لهم الطعام الجيران وذو الأرحام. روى أبو داود والترمذي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد آتاهم ما يشغلهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا وجها ثالثا من وجوه السرف، وهو السرف في الإطعام عند الموتى إذا ماتوا، وهو الذي يسمى في لسان أهل الجزائر الهضيمة، وهو مصطلح صحيح في اللغة. وهذا الفعل الذي يفعله الناس من الإطعام على الموت الذي يتكفله أولياء الميت هو من جملة النعي، فقد صح عند ابن ماجه من حديث جرير رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الاجتماع على الطعام عند أهل الميت من النعي. وهذا نقل على إجماع الصحابة رضوان الله عنهم على أن الاجتماع على طعام يصنعه أهل الميت للناس أن هذا من جملة النعي المنهي عنه، وانضم إلى صنع الطعام والاجتماع عند أهل الميت في بعض البلاد وجود من يقرأ من المقرئين ومن يتحدث من المتحدثين. ثم ذكر رحمه الله تعالى مفاسد لهذا السرف الموقوت، من منقوت منها ضياع اليتامى وسوء أحوال الأيامى وقسوة القلوب والغفلة عن الاتعاظ بموت الميت، وصرف القرآن عن الغاية التي أنزل من أجلها إلى قراءته في المآتم. وذكر رحمه الله تعالى آخرا الطريقة الشرعية التي أمر بها الناس، وهو أن من مات لأحد أقاربه أحد أو جار له فإن السنة أن يصنع جيرانهم وذو أرحامهم لهم الطعام، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فالسنة هي أن يصنع الطعام لآل الميت ويذهب به إليهم. وأما ما عليه الناس اليوم من عكس القضية، وهو أن أهل الميت صاروا يتكلفون، فهذا ليس بمشروع جزمة، فإن صنعه غيرهم واجتمعوا عندهم فهذا فيه وجه حظر ووجه شرع. فأما وجه الشرع فهو صنع الطعام لأهل الميت، وأما وجه الحظر فهو الاجتماع عنده. نعم يصنع الطعام لآل الميت كما أمر، وأما أن يصنع الطعام ثم يدعى الناس للاجتماع عند أهل الميت فهذا مخالف للطريقة الشرعية. فصارت الوليمة التي صار الطعام الذي يصنع في حال وفاة أحد على ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يصنع لآل الميت ولا يدعى للاجتماع عليه، بل من حضر أكل. والثاني أن يصنع لآل الميت ويدعى له الناس، فهذا ممنوع لأنه من النعي. والثالث أن يصنعه آل الميت لغيرهم، فإن كان ضيفا طارئا عليهم من خارج البلد لا بأس به، وإن لم يكن كذلك فإنه ممنوع منه. واعتبر هذا في أحوال الناس تعرف شيوع المحظور وقلة الموافقة للمأمور. نعم. وأما الشرف في موائد الضيافات فترى المؤمن ورحمة الله وبركاته. فيه الرواة فتارة جعلوه عن علي موقوفا وتارة جعلوه عن أنس موقوفا أيضا وتارة ثالثة جعلوه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. لله ربنا وأشهد أن محمدا رسول الله ورسوله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا وأما الصرف في موائد الضيافات فترى المضيف يتكلف تأتيت منزل الضيافة وزخرفته واقتناء الأواني الرفيعة، فإذا نزل به الضيف أغرب بإحضار الفواكه في غير إبانها وبالغ في تنويع الأطعمة والحلوى على غير ذلك من إلى غير ذلك من مظاهر الترف وأسباب الصرف، يبعث المضيف إلى ذلك الإسراف إما طلب مرضاة الضيف وتكريمته، وإما حب الإعجاب بجوده ومقدرته، وإما خشية كلام الناس فيه وأذيته، فلو قصر في شيء مما جرت به عادة أمثاله بتقديمه للضيوف لعد تقصيره أو قصوره استخفافا بضيوفه ولؤما رضعه في صبا. حكي لأن رجلا موسرا يسكن بضيعة بعيدة عن القرى أضاف أصدقاء له وقدم إليهم من فلاحته وكسبه لحما حنيدا ولبنا حليبا وفاكهة طرية وأطعمة شهية، ولكنه لم يتعفهم بفناجين القهوة ولا بكؤوس الأتاي، فعدوها له إساءة طغت على ذلك الإحسان وتحدثوا بها متعجبين متنقصين، فبلغ انتقادهم وانتقاصهم فدعاهم مرة أخرى فنزلوا عليه بعد الزوال فأسرع إليهم بفناجين القهوة ولم يزل يتردد إليهم بها حتى منتصف الليل، فعمل فيهم عملا واشتد بهم الجوع وهموا بالبوح للمضيف، فترددوا ثم هجم أحدهم عليه بقوله أين العشاء، فأجابه هذه تتمة العشاء السابق وكان جادا فلم يطعموا عنده هذه المرة غير القهوة، ولقد وفق في جوابه الفعلي كما أحسن في جوابه القولي. وفي مضاد الشرف في الضيافات غرس مبادئ الجفاء في القلوب وصون الشح في النفوس، ذلك بأن الرجل ينزل به أو ببلده من يود إضافته، ولكن العادة الغالبة تجعل الضيافة عليه ذلك الحين متعجرة أو متعسرة فيقع في حرب بين حكم الضمير أو أمر العادة، وقد يجيب صوت الضمير وحبذا ولكن بنقص وكدر، وقد ينزل على حكم العادة فيضيف النازل ويبقى حيا منه خزيانا، ولكن بتكرر هذا الانقياد للعادة يعتاد ترك الضيافة ولو مع الاستطاعة، فيجفو قلبه وتشح نفسه ويقع لغير هذا الرجل مثل ما وقع فيه فتقطع صلة ما أمر الله به أن يوصل أو تكاد، فعلينا أن نجود جودا خاليا من الكلفة والتبذير، وأن نعتقد أن كمال الجود في كثرة الضيافات لتمتين الروابط بالصلة لا في كثرة المأكولات ثم قطعها عند الحاجة إليها. إن الأحسن هو أن نصرف الضيافة الضخمة الواحدة إلى عدة ضيافات هينة، كما نصرف ورقة الألف إلى أوراق شتى من ذوات 20 و50، وقد قال معلم الجود ومكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لا أجبت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وجها آخر من وجوه الشرف، وهو الشرف في موائد الضيافات، فإن أصل إكرام الضيف شيء قرره الشرع كما ثبت الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فدل هذا على وجوب إكرام الضيف، والكرم لا حد له بل مرده إلى العرف، فكل ما سمي إكراما للضيف في العرف كان من جملة المأمور به. وإذا تجوز في ذلك إلى تعدي المأذون به صار شرفا، كما ذكر المصنف هاهنا من أحوال الناس. وذكر من مضاد الشرف في الضيافات غرس مبادئ الجفاء في القلوب، وتثبيت الشح في النفوس، وإيقاع العداوة، وإضعاف الروابط والصلات بين الناس، وهذا خلاف مقصود الضيافة أصلا. كما أن الشرع الحكيم جاء بخلاف هذا، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف. ومن جملة التكلف الشرف في الضيافة، وقول الصحابي نهينا أو أمرنا معدود في جملة المرفوع حكما. نعم. وأما التكلف في الهدايا فالباعث عليه وثمرته كالباعث على السفر في الضيافة وثمرته، فإن لم يجد الرجل أو المرأة ما يملأ العين من الهدية تركها، فترك بذلك صلة ينبغي أن تتعاهد. وقد يهدى إلى المرأة أو الرجل ما لا يملأ العين فيغضبان ويطلقان في المهدي لسان السوء. وقد أدبنا الإسلام في هذا الأمر بمثل حديث: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. وحديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، وفرس نشات أحقر ما فيها. ليس نظر الإسلام إلى الضيافة والهدية من حيث أنها فرصة لملء البطون أو معرض لصناعة الأطعمة والحلوى، بل مقصوده منها ربط الصلات وتنمية المودات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الوجه الأخير من وجوه الإسراف، وهو الإسراف في الهدايا، فإن أصل الهدية مأمور به، كما روى الترمذي وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية، ومقصود الشرع بالإهداء هو تقوية صلة المؤمنين بعضهم لبعض. وإذا جوز المأذون به من الحد في الهدية وقع الناس في ضد المقصود الشرعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أهدي إلي كراع، وهو مما يحتقر، لقبله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ما أردنا التنبيه عليه الآن من وجوه الشرف ومفاسدها، ولعلنا قد أسرفنا في القول من حيث التطويل الذي يستغنى عنه بالمعنى، لا من حيث توفية الموضوع حقه. وإذا شعرنا بالشرف فلنعد إلى الاقتصاد. الاقتصاد هو الاستقامة على نهج الاعتدال بين طرفي الإفراط والتفريط، وهي الرتبة التي عناها ابن الوردي بقوله: بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. أخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فقه الرجل قصده في معيشته. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وجعل القرآن المقتصدين من عباد الرحمن الممدوحين، فقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وحكي أن عبد الملك بن مروان قال لابن أخيه عمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته فاطمة: ما نفقتك؟ فقال له عمر: الحسنة بين السيئتين، وتلا آية والذين إذا أنفقوا رضي عبد الملك بالاقتصاد نفقة لفاطمة وهي التي بلغت مكانة من المجد عبر عنها شاء الشاعر بقوله بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها. قال المؤرخون لا يصدق هذا البيت على امرأة سواها ممن تقدمنها أو تأخرن عنها. الاقتصاد أيها السادة ضد التبذير والشرف كما أنه ضد الشح والبخل، فكل ذم جاء في كلام الله ورسوله وكلام حكماء الذي لهذين الطرفين فهو مدح وثناء على الاقتصاد، وكل ما يذكر من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة لذين كالطرفين فهو تنبيه على محاسن الاقتصاد وفوائده. فالاقتصاد مفض بصاحبه في الآخرة إلى الجنة إن شاء الله، وفي الدنيا إلى العز والكرامة، إلى جعل وجودنا لنا وحياتنا عامرة بالآثار الخالدة، لنتصور سرفنا في مثل الدخان والشمة والقهوة والأتاي مما لا لذة فيه ولا نعيم، ثم لنتصور اقتصادنا بترك هذه الأعشاب نجد في ذلك الاقتصاد ما يكفي للنهوض بمشاريع واسعة من علمية وصناعية وتجارية وفلاحية، ذلك أننا 6 ملايين، فلنفرض سدوسنا يتعاطى الدخان والشمة وينفق فيها كل واحد فرنكا كل يوم، فهذا مليون فرنك يذهب كل يوم في الدخان والشمة، ولنفرض فلتانا يشرب القهوة والأتاي ويستهلك كل واحد ربع فرنك في اليوم، فهذا مليون آخر يخرج كل يوم في القهوة والأتاي. فلو أننا استبدلنا بهذه الأشياء مشاريع خيرية مقبوضة كل يوم مليونان من الفرنكات لكانت مشاريعنا أغنى المشاريع وأقواها، ووجودنا أشرف الوجودات وأعزها، فكيف لو اقتصدنا بترك المحرمات ونبذ قبائح العادات وكف النفس عن بعض المشتهيات، نشكو التأخر والانحطاط ونقيم على خطتي التفريط والإفراط، فحالنا حال من يشكو مرض السكر ويتمادى على شرب العسل وأكل الحلوى، إن داءنا منا وعلاجه بأيدينا، فلتكن لنا إرادة قوية في طرح السرف خطا ثابتة في سلم الاقتصاد، ولا نمثل الأعجوبة التي قال فيها الأول ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصوله، كالعيش في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان وجوه السرف وذكر مفاسدها، بيّن رحمه الله تعالى الحد المأمور به وهو الاقتصاد، والمراد به الاستقامة بين طرفي الإفراط والتفريط، فإن السرف يقابله التقتير، وما بينهما هو الجادة المسلوكة السالمة شرعا. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون إن الحسنة بين السيئتين والهدى بين الضلالتين، ومرادهم بذلك أن حسنة المأمور به شرعا بين سيئة الجفاء وسيئة الغلو، وقل هذا في نظيره وهو الهدى بين ضلالتين، يعني ضلالة الإفراط والتفريق. وهذا الأصل كما سلف هو الذي فضلت به هذه الأمة على غيرها، فهي أمة وسط، يعني عدل في جميع أبوابها، سواء فيما يتعلق بصلتها مع ربها أو بصلة المؤمنين بالله من المسلمين في ما بين بعضهم بعضا. ومن تمسك بالاقتصاد سلم في الدنيا ويوم المعاد، ومن فرط في الاقتصاد خرج به ذلك إلى التقتير أو إلى الإسراف، وكلاهما طرف مذموم. ولو أن المبذرين والمسرفين اعتبروا هذه الأموال فصرفوها في ما ينبغي صرفه فيه من وجوه البر والخير والإحسان والنفع، لجاد ذلك على المسلمين بخير كثير كما ضرب المصنف بذلك مثلا. نعم. ونرى الآن أيها السادة أنه قد استبان لكم الشرف المالي واتضح لكم بعض وجوهه، وهامنتم بوجوب مقاومته على أي وجه كان، واندمجت في غضون الكلام السابق كيفية المقاومة، وهي تعتمد على ثلاث دواعٍ: ذكر ما جاء في الشرف من الآيات وأحاديث وأقوال الحكماء وهي ناحية نقلية، ثانية بيان مضار الشرف ومفاسده وهي ناحية عقلية، ثالثة أمثلة من اقتصاد السلف وهي ناحية عملية تطبيقية، ولا بد لإثمار المقاومة من تعميم كيفيتها بين طبقات الأمة، وللتعميم وسائل: أحدها التعليم المسجدي، فيقطع الوعاظ من أوقاتهم دروسا في تفسير آية من آيات الشرف أو حديث من أحاديثه، ويبنون دروسهم على الدعائم الثلاثة التي وصفناها. ثانيتها التعليم المكتبي، فيلقي المعلم في أمثلة قواعده ودروس آدابه بعض ما جاء في الشرف مما يقل لفظه ويقرب فهمه. ثالثتها الخطابة، فتنشأ خطب في مواضع الشرف تكون نماذج تحتذى. رابعتها المحاضرات بالنوادي. خامستها المقالات والقصائد بالصحف السيارة. سادستها إنشاء الأشعار العامية يتغنى بها بين الطبقات التي لا تغشى المساجد والنوادي والتي لم تزل بعيدة عن التأثير بالفصحى. سابعتها تخليد الحديث في هذا الموضوع بالتأليف والجمع وتيسير تعميمه بالنشر والطبع. فتعهد الجمعية إلى من ترى فيه الكفاءة بالتأليف أو بجمع المختار مما يلقى في الموضوع بالفصحى وبالعامية، وتنشط الكتاب والأدباء والخطباء بجوائز على ما تستحسنه من آثار أقلامهم وقرائهم، وتشارك في تعميم ما يطبع باشتراء نسخ منه وإهدائها مجانا. ثامنتها الأسوة الحسنة، فيتقدم من يملك الشجاعة الأدبية إلى اعتزام الاقتصاد وطرح الشرف فيما يغني من وجوه الشرف المعتادة، ويسعى في تقوية جانبه بحمل بعض أصدقائه على خطته، والمتشاركون في هذه الخطة يؤكدوا عزمهم بالتحالف على التزامها. والقدوة الحسنة هي التي تجعل لكلام الله وقعا في القلوب، ولأمر الدين احتراما في النفوس، ولعظات المرشدين تأثيرا في المجتمع. والقدوة الحسنة هي التي تجعلنا أمة جد وعمل لا شردمة هزل وتواكل، فإن وقوف المرشد عند حد القول يحمل المستمع على الوقوف عند حد السماع، وقرنه القول بالعمل يبعث السامع على قرن السماع بالاتباع. فالقول المجرد يبعث على القول المجرد، والامتثال بالعمل يبعث على الامتثال بالعمل، وهذا سر نجاح السلف وفشل الخلف. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن الشرف داء اجتماعي عضال، ضرب بأطنابه في نفوس الخلق، نبه إلى وظيفة أهل الإصلاح، وهي مقاومة مثل هذه العوادي التي تغير على المجتمعات فتؤثر فيها، ورتب رحمه الله تعالى سبل مقاومة ذلك على ثلاث دعائم: أولها ذكر ما جاء في السرف من آيات وأحاديث وأقوال الحكماء وهي ناحية نقلية، وثانيها بيان مضار السرف ومفاسده وهي ناحية عقلية، وثالثها ضرب أمثلة من اقتصاد السلف وهي ناحية عملية تطبيقية. ثم بيّن رحمه الله تعالى مخارج هذه الدعائم وطرائق امتثالها، وأن الوسائل التي يمكن بها تحقيق هذه الدعائم في المقاومة لهذا الداء العضال في المجتمع يكون بإعمال جملة من الوسائل، منها التعليم المسجدي، يعني المنسوب إلى المسجد، فيحرص الوعاظ على أن يجعلوا من أوقاتهم دروسا تتعلق بالشرف، ومنها التعليم المكتبي وهو المنسوب إلى المكتب، لأن أصل التعليم كان في عهد السلف من التابعين فمن بعدهم ينسب إلى المكتب، وكان يعلم فيه القرآن والحساب وكتابة الأحرف، ثم خرج في صورة المدارس النظامية في القرون الهجرية الوسطى إلى زماننا هذا. فينبغي على القائمين في التعليم في المدارس والجامعات والمعاهد أن يتنبهوا إلى نشر ما يكون فيه وعي للناس إزاء هذا الداء العضال، ومنها الخطابة والمحاضرات والمقالات والأشعار، ومنها تأليف الكتب ونشرها وتعميمها، ومنها الأسوة الحسنة بأن يكون في الأمراء والوزراء والعلماء والحكماء والأدباء من يمتثل أمر الشريعة ويخالف حال الناس من التفاخر بوجوه السرف التي اعتادوها. والناس يتأثرون بالفعل أكثر من تأثرهم بالقول. نعم. وهذا مغزى الجمعية في دعوتها إلى حياة السلف، فما كان في حياة السلف من دين فالجمعية تقف فيه وقوفهم عند الكتاب والسنة واجتهاد فحول الثقات، وما كان في حياتهم من دنيا فالجمعية تأخذ منه الجد وبعد النظر فتختار من حياة هذا العصر الأرفع الأنفع. وهذا نثر ما نظمه شاعرنا إن قال: أما الحياة فإننا معشر جدد فيها ولكننا في ديننا قدماء. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالتنبيه إلى أن الدعوة إلى الاقتصاد ومحاربة السرف هي دعوة إلى حياة السلف، فإن السلف رحمهم الله تعالى كان من شأنهم في هذا الأمر نبذ السرف وتحري الاقتصاد في جميع وجوه الإنفاق، وخير هذه الأمة هم السلف الأوائل، وسلامة من جاء بعدهم هو في امتثال طريقتهم، كما قال مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال الشاعر: وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. وقال ابن الجزري في الطيبة: فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. فينبغي أن يتحرى الإنسان سلوك طريق السلف في أموره كلها، في أبواب العقائد والأقوال والأفعال والأخلاق، فإن ذلك أسلم سبيلا وأوثق طريقا. ومن جملته أن يتخلص الإنسان من معرة السرف والتقتير، وأن يلزم طريقة الشرع بالاقتصاد بين من يقبض يده وبين من يبسطها كل البسط. وهذا آخر التقرير على هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.